حصريا على موقع djkimo.com. عزيزة هواي وعيونك عزيزة تدخل القلب من غير فيزا. ميزك على البشر والدنيا كلها ما حد غير شخصك عنده ميزة. تسوى الخارطة يا روح روحي، تسوى الخارطة يا روح روحي، وظفر منك العالم ما يسوى لك. ترى فعلى ومتنقم يا حلي ومتنقم، اي حلي بعد العافية وروحي وهلها لك قلبه ومشاعر قلبي كلها. قبلك صرت أحس حتى الوعي يروح قبل عينك وما أدري إيش أقولها. شحتي لك شسالف لك شغازل، ابد ما بيك لالا بكل شي كامل. اذبح حالي يوصل عيونك، اذبح حالي يوصل عيونك، اذبح ازلم ابن امي اللي يوصل يمك امحي، ازلم ابن امي اللي يوصل يمك امحي. حلال ومال ولاجلك اقاتل، اذبح حالي يوصل عيونك، حصريا على موقع DJ.